السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، تفضل الشيخ حسين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القول في أحكام المحارم. قال الأصحاب: المحرم من حرم نكاحها على التأبيه بنسب أو بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة. وبقولنا على التأبيه أخت الزوجة وعمتها وخالتها. وبقولنا بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنها محرمة النكاح وليست محرما، إذ وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة. وبقولنا لحرمتها الملاعنة، فإنها حرمت تغليظا عليه. والأحكام التي للمحرم مطلقا، سواء كان من نسب أو رضاع أو مصاهرة، تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة وعدم نقض الوضوء. أما تحريم النكاح فلا يشارك فيه على التأبيد إلا الملاعنة، وسائر المحرمات فليست على التأبيد. فأخت الزوجة وعمتها وخالتها تحل بمفارقتها، والأمة تحل إذا عتقت أو أعسر، والمجوسية تحل إذا أسلمت، والمطلقة ثلاثا تحل إذا نكحت زوجا غيره. وأما جواز النظر فهل يشاركه فيه العبد؟ وجهان صحح الرافعي منهما الجواز، ووافقه النووي في المنهاج، وقال في الروضة من زوائده فيه نظر، وصحح في مجموع له على المهذب التحريم، وبالغ فيه. وعبارته: هذه المسألة مما تعم بها البلوى ويكثر الاحتياج إليها، والخلاف فيها مشهور، والصحيح عند أكثر أصحابنا أنه محرم لها كما نص عليه الشافعي، ونقل عن جماعة تصحيحه. وقال الشيخ أبو حامد: الصحيح عند أصحابنا ألا يكون محرما لها، لأن الحرمة إنما تثبت بين الشخصين لم تخلق بينهما شهوة كالأخ والأخت وغيرهما. وأما العبد وسيدته فشخصان خلقت بينهما الشهوة. قال: وأما الآية وهي قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، فقال أهل التفسير فيها المراد بها الإماء دون العليل. وأما الخبر وهو ما رواه أبو داود والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وقد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. فيحتمل أن يكون الغلام صغيرا. قال: وهذا الذي صححه الشيخ أبو حامد هو الصواب، بل لا ينبغي أن يجري فيه خلاف، بل يقطع بتحريمه. وكيف يفتح هذا الباب للنسوة الفاسقات مع حسان المماليك الذين الغالب من أحوالهم الفسق، بل العدالة فيهم غاية القلة؟ وكيف يستجيز الإنسان الإفتاء بأن هذا المملوك يبيت ويقيل مع سيدته، مكررا ذلك مع ما هما عليه من التقصير في الدين؟ وكل منصف يقطع بأن أصول الشريعة تستقبح هذا وتحرمه أشد تحريم. ثم القول بأنه محرم ليس له دليل ظاهر، فإن الصواب في الآية أنها في الإماء، والخبر محمول على أنه كان صغيرا. انتهى كلام النووي. وقد اختار التحريم أيضا السبوكي في تكملة شرح المهذب وفي الحلبيات، وقال: إن تأويل الحديث على أنه كان صغيرا جدا لا سيما والغلام في اللغة إنما يطلق على الصبي، وهي واقعة حال ولم يعلم بلوغه، فلا حجة فيها للجواز. ولم يحصل مع ذلك خلوة ولا معرفة ما حصل النظر إليه، وإنما فيه نفي البأس عن تلك الحالة التي علمت حقيقتها، ولم تجد فاطمة ما يحصل به كمال الستر الذي قصدته. وغايته التعليل باسم الغلام، وهو اسم للصبي أو محتمل له، والاحتمال في وقائع الأحوال يسقط الاستدلال. انتهى. واختاره أيضا الأذرعي وغيره من المتأخرين، وأفتيت به مرات ولا أعتقد سواه. وأما الخلوة والمسافرة، فالعبد فيهما مبني على النظر، إن شاركه المحرم فيه شاركه فيهما وإلا فلا. ويشاركه الزوج فيهما لا محالة، بل يزيد في النظر، ويؤتفى في سفر حج الفرض بنسوة ثقات على ما سيأتي تحريره في أحكام السفر. وأما عدم نقض الوضوء فلا يشاركه فيه غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أرجو الانتباه لهذا الدرس لأهميته، فهو أهم من الدرس الماضي والذي قبله، ومسائله التطبيقية العملية المتعلقة بالرجال والنساء كثيرة، ويهم الرجل والمرأة على حد سواء معرفة أحكام هذا الفصل المهم، أحكام المحرم، وهناك مسائل دقيقة وفيها خلاف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القول في أحكام المحارم. قال الأصحاب، من هم؟ الشافعية: المحرم من حرم نكاحها. المحرم هنا لما قال من حرم نكاحها، المقصود بالمحرم الرجل ولا المرأة؟ الرجل أم المرأة؟ المرأة، لأنه قال من حرم نكاحها. قال على التأديب، يعني لا تحل في وقت من الأوقات، حرم أبدا. قال الأصحاب: المحرم من حرم نكاحها على التأديب بنسب أو بسبب مباح لحرمتها. طيب، الآن معنا المحرمات من النساء والذين يحرمون على المرأة من الرجال. هناك من يستطيع من طلاب العلم، وهم كثير، أن يضبط المحرمات من النساء، فإذا قلت له: عد لي من هم الذين يحرمون على المرأة من الرجال، يعني يحصل في ذلك تلكؤ ونقص، وذلك عدم إمعان النظر في مثل هذا، وجرب تجد. لا داعي أن نمثل ببعض الحاضرين نسأل، فلكن سأل نفسك أنت وستجد الجواب، وسيتضح هذا من خلال ما يذكر، سيتضح هذا من خلال ما يذكر. المهم، هذا درس مهم، أرجو أن ينتبه له الرجال والنساء، وفيه مسائل مهمة وعملية وواقعية. طيب، نبدأ بمقدمة قبل الدخول في كلام المصنف، الكلام مهم كما سيأتي، لكن نبدأ أولا بشيء يتعلق بهذا الذي ذكر: المحرمات من النساء بالنسب كم هن، وبالرضاع كم هن، وبالمصاهرة كم هن. أنا سأتبرع الآن بذكر الكل أو البعض، لكن تأكدوا أنه بعد التبرع سأطالب بالإعادة، وكل واحد يستعد، من لم يفهم يتكلم قبل السؤال. أما إذا قيل واضح فقال الشخص واضح، معناه أنه مستعد للإعادة والجواب، فإن لم يجب معناه أنه لما قال إن الأمر واضح قاله على سبيل التساهل، التسامح، المجاملة، خارج نفسه. المهم، الآن المحرمات بالنسب 7، وبالرضاع 7، طبعا إجمالا وإلا عندما فصل كثير، 7 على سبيل الإجمال، وبالرضاع 7 على سبيل الإجمال، وعند التفصيل تتوسع. والمحرمات بالمصاهرة 4. هذا إذا كان الخطاب للرجل ولا للمرأة؟ إذا كان الخطاب للرجل أم للمرأة؟ للرجل. نقول للرجل: يحرم عليك من النساء بالنسب 7، وبالرضاع 7، وبالمصاهرة أربع. وإذا كان الخطاب للمرأة قلنا يحرم عليك من الرجال بالنسب كم؟ سبعة. وفي الرضاع سبعة، وفي المصاهرة أربعة. في تفصيل أيضا، يعني قد يكثر العدد. نبدأ بالرجال. يحرم عليك بالنسب سبع نساء: الأم والبنت، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. كم هذه؟ سبع. طيب انظر الآن بالتفصيل: يحرم عليك بالنسب إلى الأبد ما تحل لك بوجه من الوجوه. الأم وإن علت، قولوا لي بس إيش الذي علت؟ أي جدة، من جهة إيش؟ من جهة الأب ومن جهة الأم. جدة أبيك من محارمك أم لا؟ جدة أمك من محارمك أم لا؟ نعم. طيب الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، إيش وإن نزلت؟ نزلت تحت. البنت وإن نزلت، يعني بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وبنت ابن ابنك وبنت ابن بنتك، وانزل تحت، حرمات إلى الأبد. طيب كم هؤلاء الآن؟ كم ذكرنا الآن على سبيل الإجمال من المحرمات بالنسب؟ ذكرنا ثنتين. الثالثة: الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم. أختك الشقيقة محرمة عليك أبدا، أختك الشقيقة التي تجتمع معها في الأب والأم، أبوكم واحد وأمكم واحدة، هذه أخت شقيقة. أختك لأب التي تجتمع معها في الأب وأمهاتكم مختلفة، مثل رجل متزوج باثنتين عنده من واحدة ابن من واحدة بنت، هذا الابن ماذا تقرب له تلك البنت؟ أخته من إيش؟ أخته من ماذا؟ من الأب، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات. طيب أختك من الأم، أمك تزوجت برجل قبل أبيك وأنجبت بنتا، مات زوجها وبقيت بنتها، هذه المرأة تزوجت بأبيك وأنجبتك، ماذا تقرب لك بنتها من الزوج الأول؟ أخت من أم. أبوك تزوج بها أولا وأنجبتك، مات أبوك، تزوجت أمك بزوج جديد وأنجبت بنتا، ما قرابة، ما صلة القرابة بينك وبين هذه البنت؟ هي أختك لأم، وأنت وأنت أبو المعالي يقول وأنت أخوها لأب. المرأة الزوجة اثنين، الأول مات والثاني موجود، هذا ابن رجل وهذه بنت رجل، إخوة لأم، إخوة لأم. طيب إذن الأخت من الأب أو من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم. طيب العمة أيضا من المحارم، عمة شقيقة، عمة لأب عمة لأم. كيف العمة لأم؟ عندك نعم، لا مش عارف. نعم نعم، ايه تمام. اخت الاب من ام، ابوك عنده اخت شقيقه، اخت ابيك الشقيقه ايش تقرب لك؟ عمه ايش شقيقه. اخت ابيك من الاب فقط ايش قرابتها لك؟ عمة لأب. أخت أبيك لأم إيش تقرب لك أنت؟ عمة لأم. طيب عمة أبيك إيش تقرب لك؟ أبوك يقول لها يا عمة، وأنت إيش تقول لها؟ عمة ولا جدة ولا ستة؟ عمة، عمة الأصل عمة الفرع، خالة الأصل خالة الفرع، يعني عمة أبيك عمته، جدة أبيك جدته. عندنا جدة الأب ستة، وجدتك أنت جدة، طيب ولو طلعنا فوق يسموها سيدة هذا الرجل. المهم عندنا الآن عمة شقيقة، عمة لأب عمة لأم، الخالة أيضا خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم محرمة أبدا. أقول لكم من أول انتبهوا، هذا الدرس مهم وعمل واقعي، اعرف محارمك، من يحل من لا يحل، من تسافر معها من لا تسافر، من تحرم عليك بسبب النسب أو بسبب الرضاع أو بسبب المصاهرة. طيب الآن الخالة الشقيقة من هي؟ الخالة الشقيقة من هي؟ أخت أمك الشقيقة، أخت أمك من أبو أم. خالة لأب من هي؟ أخت أبيك لأب. خالة لأم من هي؟ خالة لأم، أخت أمك من الأم. أمك الآن مثلك أنت، معك أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، أمك مثل نفس الكلام، أمك عندها أخت شقيقة هذه خالتك الشقيقة، عندها أخت لأب هذه خالتك لأب، عندها أخت لأم هذه خالتك ليش؟ لأم. طيب بنت الأخ وإن علت أيضا خالة الجد، يعني خالة الجد خالة الأب خالة الأم وفوق نفس الكلام، محرمات إلى الأبد. طيب الآن معنا بنت الأخ، احنا قد قلنا من الأخوة كم؟ ثلاثة، أخ شقيق بنته ايش تقرب لك؟ بنت أخ شقيق. أخوك لأبيك بنته؟ بنت أخ لأب. أخوك لأمك بنته؟ بنت أخ لأم. كلهن من محارمك، كلهن من المحارم. بنت الأخت كذلك، بنت أخت شقيقة، بنت أخت لأم، بنت أخت لأب. كم المجموع الآن؟ قلنا أم وبنت وأخت وعمة وخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، المجموع كم؟ سبع. المجموع سبع. الآن واضح السبع؟ حد عنده إشكال في واحدة من هؤلاء السبع؟ من أجل ننتقل نكمل باقي الرضاع وباقي النسب باقي محارم المرأة من الرجال. طيب ننتقل إلى محارم المرأة من الرجال من النسب، ولا نكمل أولا محارم الرجل من النساء بالرضاع وبالمصاهرة؟ نكمل الرجل أطراف، يعني نذكر محارم المرأة من الرجال. طيب المرأة يحرم عليها النساء، انتبهنا، المرأة يحرم عليها من الرجال سبعة، الأول أبوها وإن علا، أبوها وإن علا، أبوها واضح، أبوها من هو؟ زوج أمها، إيش بس؟ ها؟ لا زوج أمها التي اجعل نفعل عن المطابق، يعني معاذ الله كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، يعني ذهب ورجع إلى نفس المكان. طيب المهم أبوها وإن على، وإن على أبو أبيها وأبو أمها وجد أبيها وجد أمها وإن على، هذا الآن أب من النسب. الله تعالى يقول ملة أبيكم من؟ إبراهيم. وقال يا بني آدم، يا بني آدم. طيب إذن أول من يحرم على المرأة إلى الأبد أبوها وإن على، يعني أبوها وجدها أبو أبيها وجدها أبو أمها كلها ولم حارف. طيب الثاني ابنها وإن نزل، من جهة الذكور أو من جهة الإناث بخلاف الفرائض، الابن وإن نزل بمعنى الذكور الذي يرث من جهة الإناث، هنا ابنها، ابنها الذي ولدته وابن ابنها وابن بنتها وابن ابن ابن ابن بنتها، المهم وإن نزلوا طالما أنها معمرة عاشت طويلا وعندها أحفاد إلى تحت، كل هؤلاء من أبنائها محارم لها ويحرمون عليها أبدا. الثالث أخوها شقيق أو لأب أو لأم، أخوها الشقيق الذي تجتمع معه في الأب والأم، أخوها لأب الذي تجتمع معه في الأب وأمهاتهم مختلفة وأمهاتهم مختلفة، رجل متزوج اثنين ثلاث أربعة وعندهم كل واحدة أولاد، ما علاقة الأربعة أبناء كل واحدة ما معها إلا ولد بس؟ رجل متزوج أربع نسوان معه من كل واحدة ولد سواء ذكر أو أنثى، قرابتهم فيما بينهم البيت أبناء الأربعة النسوان إيش هم؟ إخوة ليش؟ لأب. امرأة تزوجت أربع رجال، الأول مات وأنجبت واحد، الثاني أنجبت بنت مات، الثالث أنجبت ولد مات، الرابع أنجبت بنت مات، كلهم ماتوا مساكين وهي ورثت الكل. طيب الآن ما قرابة هؤلاء الأبناء الكل؟ إخوة ليش؟ لأم. واضح؟ إخوة لأم. طيب إذن المرأة يحرم عليها إضافة إلى من سبق إخوانها الأشقاء أو لأب أو لأم، أو لأب أو لأم، سواء كان أخوها من أمها حتى لو تزوجت الرجل العاشر، لو كانت هي بنت الزوج الأول، وفرضنا مثلا لو تزوجت بعدد من الرجال إلى رقم عشرة وأنجبت الرقم عشرة بنت، إيش قرابة بنت رقم واحد وبنت رقم عشرة؟ إخوة لأم. ها؟ إخوة لأم. طيب أبناء إخوانها، لا أبناء إخوانها وأبناء أخواتها محارم لها ولا لا؟ ابن أخيها الشقيق محرم لها ولا لا؟ هي إيش تقع له؟ عمة ولا خالة؟ عمة. وابن أخيها لأب محرم ولا لا؟ هي إيش تقع له؟ عمة من إيش؟ عمة الشقيقة ولا عمة لأب؟ ابن أخيها لأمها إيش تقع له؟ إيه؟ أيضا عمة. عمة لإيش؟ لأم. عمة لأم. طيب ابن أختها الشقيقة محرم لها ولا لا؟ ما قرابته لها؟ هي خالته. خالة إيش؟ شقيقة. ابن أختها لأب محرم لها أم لا؟ محرم. ما علاقتهما؟ هي خالة لأب. ابن أختها لأم من محارمها أم لا؟ ما صلة القرابة؟ خالة لأم. خالة لأم. يعني لو واحد قال لك هات لي خالة لأم وعمة لأب، وقال لك مدة الانتظار للجواب نصف دقيقة، تستطيع؟ من يقول نعم؟ طيب هات لي يعني ابن عمة لأب وابن خالة لأم بسرعة نصف دقيقة. مضى ربع دقيقة. ما عاد مش عمال أب عمال أخت، دبر نفسك. هذا الذي يعني يدعو إلى أنه لابد من انتباه وتركيز. هو سهل، هو سهل، لكن انتبهوا، كل الأمر يعني بالنهاية سيأتي بالجواب. طيب الآن من أجل ألا يعني بقى معنا درس طويل عريض ومهم، فأردنا أن يعني نصور المسألة من أجل يحصل انتباه. ما عاد أحد يفكر، من يفكر يكتب عنده في الدفتر. ممكن ممكن، لكن أحيانا البعض يسأل، تأتي أسئلة في مثل هذا في الزواج في المحارم، يسافر مع هذه يسافر مع هذه، فيحصل فيها أشكال. طيب يعني على سبيل المثال شخص يقول لك أنا متزوج بامرأة، يعني وإن لم يكن ما ذكرناها لكن تأتي في المصاهرة، أنا متزوج بامرأة عندها جدتها أم أمها، يجوز لي أسلم على جدة زوجتي من أمها ولا ما يجوز؟ لماذا؟ هي أم لك، ما ليش دخل من الزوجة، هي أمك أنت، أمهات نسائكم. أيوة أمهات نسائكم، يعني مش أمك أنت، أم الزوج. يعني الآن أم زوجتك من تلك الجهة. طيب امرأة عندها بنت، المرأة العجوز عندها بنت، مش بنتها، بنتها أنجبت أيضا بنتا، اتزوجت بواحد من الجيران. هذا الواحد من الجيران يجوز له يسلم على تلك العجوز؟ الجواب نعم بلا إشكال، الجواب نعم. طيب الآن نكمل. قلنا إذن الأب وإن على الابن وإن نزل، الأخ من أي جهة كان، والأعمام، والأخوال سواء أشقاء أو لأب أو لأم. أبناء الأخ أشقاء أو لأب أو لأم، أبناء الأخ أشقاء أو لأب أو لأم. هؤلاء الذين يحرمون على المرأة من الرجال بالنسب، يعني بسبب القرابة. شيخ الإسلام يقول جميع إيش الذي قال شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام يقول جميع أقارب الرجل من النساء بالنسب محرمات عليه إلا أربع، وجميع أقارب المرأة بالنسب من الرجال يحرمون عليهن أبدا إلا أربع. أعيد وأذكر منهم وسهل، يعني أول ما يذكر يعني كلام شيخ الإسلام قاعدة ضابط يعني يستفيد منه الإنسان ومن ناحية العملية لا مصلحة. جميع أقاربك من النسب من النساء محرمات عليك أبدا إلا أربعة أصناف: بنات عمك، بنات عماتك، بنات خالك، بنات خالاتك، الباقي كلهن محرمات. تستطيع تأتوا بواحدة حلال غير هؤلاء الأربع من أقاربك من النسب؟ جميع أقارب الرجل من النسب من النسوة محرمات عليه إلا أربعة أصناف: بنات عمه وبنات عماته، بنات خاله وبنات خالاته، سواء كنا بنات عمه الشقيق أو لأب أو لأم، بنات عماته الأشقاء أو لأب أو لأم، بنات أخواله الأشقاء أو لأب أو لأم، بنات خالاته الشقيقات أو لأب أو لأم. أيوة النسب من يجمعك بهم صلة قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، خالتك قرابة يعني بينك وبينها قرابة، نسب ولا رواع ولا مصاهرة، خلص بنات خالاتك. كذلك يعني بسبب الأم ومسبب الأب. ما علينا من النسب حق العامة اللي يقول لك هذا نسبي، كل من يجمع بين صلب قرابة من جهة الأب والأم. والنسب في المواريث غير ما يتعلق بالصلة والمحرمية. النسب في الفرائض يختلف عن النسب فيما يتعلق بالمحرمية والصلة. طيب منو؟ بعتر فيهم دحين وخلنا نخرج من الأولين. طيب الآن المرأة جميع، كل واحدة من النساء تنتبه لهذا الكلام، جميع أقاربها من النسب من الرجال يحرمون عليها أبدا إلا أربعة، فيحل لها الزواج بواحد منهم، وهم أبناء عمها، أبناء أعمامها، وأبناء عماتها، وأبناء أخوالها، وأبناء خالتها، أشقاء أو لأب أو لأم. طلعوا ولا نزلوا؟ الآن واضح؟ خال الأب، خال ابن خال الأب وابن خال الجد، كيف؟ عم الأب وأبنائه هل أم حارم؟ يا عبد الحميد عمك هل هو محرم لزوجتك؟ خالق؟ لا. جدك محرم لزوجتك؟ جدك محرم لزوجتك؟ أبو أمك؟ أبو أمك مش أبو أبيك؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طيب إذا انتهينا الآن من الذين يحرمون على الرجل، الذين يحرمون على المرأة من الرجال، واللاتي يحرمن على الرجل من النساء. عددهم من الرجال كم؟ 7 على سبيل الإجمال، وعند التفصيل يزيد. وعدد النساء المحرمات بالنسب 7، عند التفصيل شقيق لأب لأم يكثرون. طيب أرجو الانتباه، تعرف ما لك وما عليك، بعوادة وبزيارات وبوصلة وعن أشياء تنظر. طيب الآن الذين يحرمون بسبب، نبدأ بالرضاع ولا بالمصارة؟ بالرضاع ولا بالمصارة؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو النسب، كل من سبق كذلك. لكن البعض كثير من الرجال والنساء عنده أخته من الرضاع التي رضع معها بس، أخواتها الكبار والصغار لا، ما فيش واحد يقول له من عمتك من الرضاع؟ كيف عمتي من الرضاع؟ طيب من خالتك من الرضاع؟ خالتي من الرضاع. طيب من جدتك من الرضاع؟ كيف جدتي من الرضاع؟ طيب تقول له من بنت ابنك من الرضاع؟ بنت بنتك من الرضاع؟ في إلا ما فيش، مليان. كونك لا تعرف، المقصود من الدروس هذه أن تعرف. من كان قد عرف ازداد معرفة ويقينا، ومن كان معرفته اقتصرت على البعض يكمل ما بقي. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا رضعت من امرأة فجميع أصولها وفروعها وحواشيها محارم لك. مرة ثانية، إذا رضعت من امرأة 5 رضعات معلومات فجميع أصولها من النساء وفروعها من النساء وكذلك حواشيها من النساء، هن محارم لك. نعكس في المرأة، إذا رضعت البنت من امرأة 5 رضعات معلومات فكل أصولها من الرجال وفروعها من الرجال وحواشيها من الرجال محارم لها. يعني رحمك الله، المرأة عندها أب من الرضاع وابن من الرضاع وأخ شقيق من الرضاع وأخ لأب من الرضاع وأخ لأم من الرضاع وعم من الرضاع شقيق وعم لأب من الرضاع وعم لأم من الرضاع، وعندها ابن أخ شقيق من الرضاع وابن أخت شقيق لأب وابن أخت شقيق من الرضاع، وكل ما كان في النسب كان في الرضاع، جد لأب من الرضاع، جد لأم من الرضاع وهكذا. طيب إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رضعت من امرأة، الكلام الآن على الرجل، 5 رضعات معلومات، هذه المرأة ايش تقرب لك الآن؟ أم من الرضاع، أمك من الرضاع، يجوز أن تصافحها، يجوز أن تنظر إليها كما ينظر لها أبناؤها، يجوز أن تسافر بها للحج والعمرة وغير ذلك، يجوز أن تخلو بها بمعنى تنزل بالطريق بفندق تستأجر لك ولها غرفة مستقلة، نعم حرم عليك للأبد. والسبب إيش؟ الرضاع. والسبب الرضاع. طيب هذه المرأة، هذه المرأة لما أرضعتك كان عندها أولاد قبلك 7 وجاءوا بعدك 7، يعني عادة ما شاء الله 14 نفس، ها؟ وهو في الوسط. طيب الآن أبناء المرأة التي رضعت منها 7 الأولين كبار زوجين رجال ونساء، ايش اقربوا لك؟ اخوة من الرضاع. والذي جاءوا بعدك جميعا ايش اقربوا لك؟ اخوة من الرضاع. بعض النساء والرجال يظن أنه أخوه من الرضاع الذي رضع معه فقط، الذي رضع معه فقط، لا، جميع أبناء هذه المرأة، حتى لو أن هذه المرأة أرضعت، الإضافة إلى مع 14 نفر كلهم إخوانه، زادت رضعت 14 نفر من الجيران. إيش أقول لك الآن؟ أخوة من الرضاع، أشقة ولا الأب ولا الأم؟ المهم أنهم أخوة من الرضاع، سهل، أخوة من الرضاع. طيب أرجوكم انتبهوا الرجال والنساء، أنت الآن رضعت من هذه المرأة 5 رضعات معلومات، صارت إيش؟ أم من الرضاع. جميع أبنائها وجميع من رضع منها 5 رضعات إخوانه، ذكور أو إناث، كبار أو صغار، عرب أو عجم، ما عاد نقول إنس أو جن، عرب أو عجم بس. طيب زوج المرأة، زوج المرأة الذي رضعت أنت واللبن له بلبنه، يعني هذه المرأة متزوجة وانجبت، أنت رضعت، هذا زوجها، إيش يقرب لك الآن؟ زوجها ماذا يقرب لك؟ أبوك من الرضاع، أبوك من الرضاع، أبوك من الرضاع هذا بعد 20 سنة أتزوج بامرأة جديدة، أمك من الرضاع الله يرحمها ماتت، أمك من الرضاع رحمة الله عليها ماتت، أبوك من الرضاع عاد راغب بالزواج، قام تزوج واحدة أصغر منك 15 سنة، ما لنا دخل، المهم أنه أصغر منك، تزوج مرأة أصغر منك، إيش تقرب لك هذه المرأة الجديدة؟ المرأة الجديدة هذه من محارمك ولا لا؟ نعم من محارمك، مع أنه ما تزوج بها إلا بعد ما ماتت أمك من الرضاع 20 سنة، وهي أصغر منك أيضا، زوجة أبيك من الرضاع، أنت من محارمها، أنت من محارمها. طيب أبوك من الرضاع هذا عنده أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، عنده 5 أخوات شقائق وسبع أخوات لأب وتسع أخوات لأم، كل هؤلاء محارم لك ولا لا؟ نعم الكل، الذي من الأب والأشقاء ومن الأم، كل أب من الرضاع بس. شوف مثل عندنا عندما يقول لك يعني عمد الحمش، تعرفوا عمد الحمش؟ اسمعوا فيها، قالوا عمد يعني يختبي، قالوا لا لا، ميزة احترام وتقدير بس. المهم سوى احترام وتقدير ولا ما كانت، ما لنا دخل. المهم أبوك من الرضاع جميع أخواته الأشقاء ولأب ولأم عمات لك من الرضاع، واحدة عمة شقيقة، واحدة عمة لأب، واحدة عمة لأم، جميعهن. طيب أبو أبيك من الرضاع إيش أقرب لك؟ جد من إيش؟ من الرضاع. طيب أم أبيك من الرضاع إيش تقرب لك؟ جدة من الرضاع. بعض النسوان تسلك لها قليلة كاملة كلما قال دور لك بعدها حنبل، الذي يتزوج حنبل يعني تزوج، يعني هذه بنت، هذه بنت أخي من الرضاع، بنت أخت من الرضاع، أمة من الرضاع. يعني انتبهوا، يحصل مثل هذا يعني كثير، يعني أناس يتزوج وبعضهم يقول لك لا يا أخي أنا ما رضعت إلا، أكثر كثير من أسئلة العمر، أنا ما رضعت إلا مع زينب أختها، هذه وداد بينهم 12 سنة، إيش دخلي أنا؟ أختك كيف إيش دخلي؟ يقول لك يا أخي هذه أمي من الرضاع تزوجت لها 7، هذه البنت الموجودة اللي اشتريت زوج بها أنا بنت 7، أنا رضعت لها مع عيالها من الزوج الأول، بنتها من الزوج 7، إيش تقرب لك؟ أخت لأم من الرضاع، لا يجوز لك أن تتزوج بها. يعني زوج بأخت بمحرم له من الرضاع، يعني ايش الحل؟ لا لا ما يحتاج طلاق. لو ان انسان تزوج بعمته من الرضاع، بنت اخيه من الرضاع، بنت اخته من الرضاع، تزوج بجدته من الرضاع طبعا بعيد تزوج جدته من الرضاع، لكن مثلا يعني جدته هذه عندها نصف الحول ويعني فقير مسكين، وهذه يعني امرأة مستوفية قال يعني كمل معها عمر من أي يعني ميراث. المهم لو أنه تزوج بامرأة بينه وبينها محرمية بالرضاء، ثم تبين له بعد ما عندهم 4 أولاد، ينفتح النكاح بدون طلاق وبدون شيء، وهؤلاء الأولاد أولاد شبهة، هذا أبوهم من النسب وهذه أمهم من النسب، وهو إيش يقع لهم الآن من الرضاء؟ بحسبه. مثلا تزوج بأخته من الرضاع ثم تبين له أنها أخته، انفسخ النكاح، هو أبو أولاده من النسب وخالهم من الرضاع، يعني يقول له يا أبي يا خال، وأمهم من النسب وإيش تقرب لهم؟ وعمتهم من الرضاع. يصلح ها؟ هو يصلح، لكن يعني بينهم يعني مثل هذا صعب، يعني في صعوبة بينهم عشرة وبينهم أشياء يعني طويلة عريضة، صعب فيها صعوبة. على كل حال لا يعني نتخارج أول ممكن يفرقوا بينهم معهم حتى يعني درزن سنين درزن 24 فرقوا بينهم. يقول صاحب اللبن الذي رضع من المرأة، صاحب اللبن إيش قال له؟ أبوه من الرضاع، أبوه من الرضاع مات، أمه من الرضاع زوجت، واحد ثاني الآن الجديد هذا إيش قال له؟ زوج أمه من الرضاع. لو كانت هذه التي رضعت بنت من امرأة وزوجها أبوها من الرضاع، مات الزوج، زوجت أمها من الرضاع برجل، الرجل هذا إيش قال لها؟ زوج أمها من الرضاع إذا دخل بها صارت من محارمه ربيبة. عندنا في الربائب الراب والربيبة، ويعني مسائل الربائب كثير ويترتب عليها أيضا أحكام تحتاج إلى معرفة. نتخارج من الرضاع أول. طيب إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا رضعت من امرأة فهذه المرأة 5 رضاعات معلومات، المرأة أمك من الرضاع، زوجها أبوك من الرضاع، أبو زوجها جدك من الرضاع، أبو أمك من الرضاع جدك من الرضاع، أم أمك من الرضاع جدة من الرضاع، أم أبيك من الرضاع جدة لك من الرضاع، وهكذا. ها؟ إخوة لأب من الرضاع. أيوة. يعني أنت الآن رضعت من امرأة، رضعت من امرأة، انتبهوا، رضعت من امرأة 5 رضعات معلومات، زوجها الآن ماذا يقرب لك؟ أبوك من الرضاع. جميع أبناء هذه المرأة إخوة لك من الرضاع. طيب زوجها تزوج على أمك من الرضاع بامرأة جديدة، المرأة الجديدة هذه من محارمك ولا لا؟ لأنها زوجة إيش؟ زوجة أب من الرضاع. أنجب أبوك من الرضاع من زوجته الجديدة غير أمك من الرضاع، أبناؤه من المرأة الجديدة إيش يقربون لك؟ إخوة لأب من الرضاع. طلق أمك من الرضاع، تزوجت أمك من الرضاع بزوج جديد، أنجبت له أولاد، إيش يقربون لك؟ إخوة لأم من الرضاع. إذن بهذا انحلت العقدة التي عند بعض طلاب العلم لا سيما المبتدئين، الذي ما يعرفش ان عنده اخ شقيق من الرضاع، اخ لاب من الرضاع، اخ لام من الرضاع. لا مش ابو ثاني، لكن زوج امه. لو كانت الرابعه بنت هذا محارمها، اذا دخل بالام ربيب من الرضاع. ها؟ هي ربيبه له. طيب لا تركونا من الأسئلة الأول حتى ننتهي. الآن باقي عندنا المرأة، ذكرنا لحق الرجال. الآن المرأة النساء ينتبهن إذا رضعت البنت من امرأة خمس رضعات معلومات، صارت المرأة التي أرضعتها إيش؟ صارت أمها من الرضاع. جميع أبناء هذه المرأة من هذا الزوج الذي رضعت بلبنه إخوة أشقاء لها من الرضاع، الأولين والآخرين، الكبار والصغار، كلهم إخوانها من الرضاع. ما تقول لي ما رضعت إلا مع فلان، إيش دخل الأولين وإيش دخل الآخرين؟ كلهم إخوانها من الرضاع، كلهم إخوانها من الرضاع. زوج أمها الذي رضعت بلبنه إيش قالها؟ أبوها من الرضاع. أبو أبيها من الرضاع إيش قالها؟ جدها من الرضاع. أبو أمها من الرضاع إيش قالها؟ جدها من الرضاع. يعني محارم، محارم. طيب، إخوان أمها من الرضاع إيش قالهم لها؟ أخوال من الرضاع، محارم ولا لا؟ محارم، سواء كانت أمها عندها أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، كلهم أخوال لها من الرضاع، خال شقيق، خال لأب، خال لأم. أبوها من الرضاع، أبوها من الرضاع عنده إخوة سبعة ثمانية تسعة أكثر أقل، إيش يقربون لهذه البنت اللي رضعت من زوجته؟ أعمامها من الرضاع، محارم لها ولا لا؟ محارم من الرضاع. طيب، إخوانها من الرضاع عندهم أولاد ذكور، إيش يقربون لها؟ إيش يقربون لها؟ أبناء إخوانها من الرضاع. عند أخواتها من الرضاع أولاد، أبناء أخواتها من الرضاع، إيش تقع لهم؟ لأبناء أخواتها خالة، ولأبناء إخوانها عمة من الرضاع. طيب، أمها من الرضاع مات زوجها، زوجها الذي هو إيش قرب لها؟ أبوها من الرضاع مات، بقيت أمها راغبة في الزواج، تزوج بها رجل آخر ودخل بها، هل الزوج الجديد لأمها من الرضاع من محارمها؟ نعم، لأنها الآن ربيبة. يعني الآن الرضاع ينتشر من جهة المرضعة وزوجها أصولا وفروعا وحواشي، أصولا وفروعا وحواشي. من جهة الراضع، أرجو الانتباه، أرجو الانتباه، أنا رضعت من امرأة جميع بناتها ايش قرابتي منهم؟ اخواتي من الرضاع. طيب، اخي الاصغر ولا الاكبر ولا الواسط، ايش علاقته باخواتي من الرضاع؟ ولا شيء. يجوز لاخي من النسب ان يتزوج باختي من الرضاع، ويجوز لاخي من الرضاع الذي انا رضعت من امه ان يتزوج باختي من النسب. طيب، انا رضعت من امرأة، أبي إيش قرابته منها؟ ولا شيء. يعني يجوز لأبي من النسب أن يتزوج بأمي من الرضاع، صح ولا غلط؟ هل يجوز لأبي من النسب، أبي هل يجوز له أن يتزوج بأمي من الرضاع؟ بأختي من الرضاع؟ بعمتي من الرضاع؟ بجدتي من الرضاع؟ نعم. هل يجوز لي أنا أن أتزوج بأخت أبي من الرضاع؟ أعيد السؤال، هل يجوز لي أنا أن أتزوج بأخت أبي من الرضاع؟ لأنها إيش؟ عمة من الرضاع، عمة من الرضاع. طيب، هل يجوز لي أنا وأبي نتزوج بامرأة وبنتها؟ أنا وأبي في امرأة وبنتها، وأنا وأبي أبو بنت، أبو ابن وأم بنت. أقول لأبي أنت بالنسبة لك يعني فأني الأب، يقول للابن بالنسبة لك ابن عادك يعني طايش ما تعيش الحياة، زوجك الأم لأنها عاقلة وأنا الزوجة البنت لأن أنا مجرد استطيع أتعامل معها. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ها؟ ما علينا، هو الشبكة تحصل عندما يكون في أولاد، الشبكة تحصل عندما يكون أولاد لهذه للأم وللبنت، تحصل شبكة بعدها. ليش؟ يقول قرية من القرى تزوج أب وابنه، الأب تزوج بالبنت والابن تزوج بالأم، قالوا فعلوا 12 قتيل، قالوا هذا فعلوا منكر من أفجر الفجور في الأرض. كيف الأب يتزوج بالبنت والابن يتزوج بالأم مع أنه شرعا إيش؟ جائز. والعكس الأب للأم والابن للبنت، هذا واضح. لا هذا النظرة الجاهلة، لا ما له علاقة. الآن الزوجة والابن، الزوجة والابن الدخول بالشغل قاعدة، انت قاعدة الدخول بالأمهات يحرم البنات، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. عيب اكتبوه من أجل بعد أجل يعني حذبوها شوية. الدخول بالأمهات يحرم البنات، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد بالبنات يحرم الأمهات. يعني الآن عندنا امرأة وعندها بنت، لو عقدت على البنت أنا، شو أنا مثل نفسي، كل واحد فيه مثل أبوه أنا داري لكن يعني ما أقول أبوكم ما بدي أعلم، طيب ما حد داري، ما حد داري. طيب على كل حال الآن عندنا امرأة وعندها بنت، امرأة أرملة وعندها بنت، زوجها مات بحادث، حصل له شيء، مرض، المهم مات زوجها. الأم هذه بنت 35 من أجلكم، وبنتها بنت 16 سنة 17 سنة، الأم صالحة للزواج ومرغوب فيها والبنت كذلك. طيب لنفرض أني عقدت على الأم، انتظروا لا تستجيب ركزوا لي شوية شوية، الآن عقدت على الأم، هل بنتها الآن من محارمي؟ لا. طيب انتظروا انتظروا نشوف معنا واحدة واحدة لو سمحتم. طيب الآن عقدت على الأم، دخلت للسلام على زوجتي بعد العقد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا سلام هدية. طيب بعدها بنتها مثلا، وناس يعني يظنوا أنها خلاص يعني صارت محارم، دخلت البنت مع الأم، أنا أسلم على الزوجة، من هذه؟ قال بنتي. أشوف أن البنت أحسن من الأم، قلنا طلقنا الأم، يجوز لي أتزوج البنت ولا لا؟ يجوز لي أتزوج البنت ولا لا؟ طلقت الأم ودعنا الله وراضية يعني رضت، المهم على كل حال قالت يعني البنت البنت بالبيت كله بالبيت يجوز لي أن أتزوج البنت ولا لا؟ يجوز. طيب ينتبه من العكس الآن، العكس تقدمت لخطبة البنت، نفس الأسرة هذه ونفس البنت والأم، لكن يعني نقل صورة، خطبت البنت وعقدت على البنت، الآن بعد العقد دخلت لأسلم على زوجتي وعمتي، تمام، سلمت على الزوجة لأنها إيش؟ خلاص زوجتي بالعقد، إلا أمها أجمل منها بكثير، يعني هذه طلعت شبه عماتها وأبوها، وأمها هذه يعني نوع ثاني. المهم أعجبتني الأم البنت هذه عند فرق كبير. الأم يعني صح أن هذه أمها لكن أجمل منها وأحسن منها بكثير. قلت أنا خلاص أنا أطلق الزوجة أنا أشتري الأم ولا الأم يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز أبدا لأن العقد على البنات يحرم إيش؟ الأمهات. إذا تزوجت إذا عقدت على امرأة عقد صحيح إذا عقدت على امرأة إن طلقت المرأة هذه أمها محرم لي إلى الأبد. إن ماتت هذه الزوجة أمها محرم لي إلى الأبد. أي مشكلة تحصل فارقت هذه البنت بطلاق ماتت بأي شيء أمها محرم علي إلى الأبد. طيب مثال ثاني مثال آخر أنا عقدت على امرأة ثم طلقتها رغب أبي أن يتزوج بها يجوز أو لا يجوز؟ عقد بس مجرد عقد حصلت مشاكل طلقت المرأة هذه أبي قال حرصا على المشاكل يروح البنت له يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز أبدا لأنه مجرد عقدي على امرأة حرمت على أبي إلى الأبد. أنا طلقت امرأتي أبي من محارمها ابني من محارمها حتى لو تزوجت شخص آخر. أنا طلقت امرأة أمها من محارمي حتى لو تزوجت مطلقتي بآخر أمها من محارمي عندها بنت من زوج سابق بنتها من زوج سابق إذا كنت قد دخلت أنا بالزوجة بنتها من زوج سابق ربيبة لي وبنتها من زوج لاحق ربيبة لي لو تزوجت 12 رجل بعدي وكل واحد تبري له بنات واحدة بعد واحدة بعد طابور من كل واحد بنت جميع بنات هذه المرأة التي دخلت بها ربائب لي ومحرمات علي وأنا محرم لهن لأن الربيبة على القول الراجح مذهب الجمهور فتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين الربيبة بنت الزوجة المدخول بها مطلقا من زوج سابق أو لاحق. الربيبة بنت الزوجة المدخول بها مطلقا من زوج سابق أو لاحق هذا مذهب الجمهور والفتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين ومن جرى مجراهم. لأن هناك من يقول الربيبة بنت الزوجة التي ربيت في حجر زوج أمه أما بنت زوج ثاني ثالث رابع وربما في بلاد ثانية انتقلوا إلى دولة أخرى ما لهذا الزوج الأول من علاقة لا علاقة. الربيبة هي بنت الزوجة المدخول بها مطلقا. ما معنى مطلقا؟ من زوج سابق أو لاحق سواء تزوجت قبلك بثلاثة ولا بعدك بثلاثين جميع أبنائها من الأزواج السابقين واللاحقين جميع أبنائها ذكور وإناث من أزواج سابقين ولاحقين هم بالنسبة لك يعني ربيب وربيبة الولد ربيب والبنت ربيبة وأنت راب وعن باقي بنت الربيب وبنت الربيبة وهل هم محارم ولا غير محارم المهم سلسلة طويلة لا دخل من المشكلة مذكورة صح باقي أيضا يعني وباقي أيضا يعني زوجة يعني زوجة الابن من الرضاع هل من المحارم ولا لا هل هي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا هذه بالمصاهرة. شيخ الإسلام له كلام هناك من ادعى الإجماع كالنووي وغيره الربيبة محرمة شرط أن تدخل بالأم. طيب إذن كما مر بنا سابقا لو أنك عقدت على امرأة وقبل الدخول طلقتها وعندها بنت يجوز لك أن تتزوج بهذه البنت ولا لا؟ نعم. طيب رجل عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أبوها أن يتزوجها يجوز أو لا يجوز؟ أراد ابنه أن يتزوجها يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. أراد أبوه أن يتزوج أمها يجوز أو لا يجوز؟ أراد أبوك أن يتزوج أمها يجوز سواء طلقتها ولا ما طلقتها جائز. أراد أبوك أن يتزوج بنتها أن تزوج بامرأة أبو 35 وعندها بنت أبو 17 سنة، بعد ما تزوجتم جاءوا زيارة، جاءت زيارة عندهم منها بالثامن مثلا، ثامن بالرابع على اختلاف العرف، أبوك رأى قال يا ابني لو تكلم زوجتك عن تقنعها تزوجني بنتها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا في رغبة. لا ليس كذا، لا صح ولا لا؟ المهم يجوز. طيب إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من إيش؟ من النسب. الآن المصاهرة، يحرم على الرجل بالمصاهرة 4 نساء، يحرم على الرجل بسبب المصاهرة 4 نساء. الأولى أم زوجته بمجرد العقد، يعني 3 بمجرد العقد، 1 اشترط الدخول. يحرم على الرجل بالمصاهرة 4 نسوة، 3 بمجرد العقد الصحيح، و1 ما يكفي العقد، لابد مع العقد حصول الدخول بالأم بالزوجة. طيب من هن يحرم عليك بالمصاهرة؟ أم زوجتك وإن علت، عقدت على امرأة أمها من محارمك، جدتها أبو أبيها، جدتها مش أبو أبيها، أم أبيها، انتبهوا، جدتها أبو أبيها ولا أبو أمها؟ اختاركم واحدة، جدتها أبو أبيها ولا أبو أمها؟ لا هذه ولا هذه، كلها كذا أبو أبيها. جدتها أم أبيها وأم أمها من محارمك بمجرد إيش؟ العقد. يعني إذا عقدت على امرأة تدخل سلم على زوجتك وعمتك وجدتها أم أبيها وجدتها أم أمها، ودخل مع شوية زلط من أي لعني، فتحسن العلاقة بسم الله الرحمن الرحيم مع الكل، بالذات عجاوز هذا عاد مشكلة أكثر من الصغار، أكثر من العم. طيب هذه الآن الأولى، تحرم بسبب المصاهرة مجرد العقد، زوجتك قبلت، صارت أمها محرمة عليك إلى الأبد، جدتها من جهة أبيها وأمها محرمة عليك إلى الأبد، طلقت ماتت محرمة عليك إلى الأبد. طيب الثانية ها، ونفس الزوجة هذه، يعني هذا سيأتي في قسم الزوجة، لا عدتش بكاء خلها بجي مع الزوجة، بجي مع الزوجة. طيب هل الأولى إذن بمجرد العقد حرمت عليك أم الزوجة وأصولها من النساء؟ ثانيا يحرم عليك بالمصاهرة زوجة ابنك بمجرد العقد، ابنك عقد على امرأة بمجرد العقد صرت أنت محرما لزوجة ابنك وابن ابنك وابن بنتك مجرد العقد، مات ابنك قبل أن يراها أنت محرم لها، طلقها ابنك أنت محرم لها، طلقها ابن ابنك أنت محرم لها، طلقها ابن بنتك أنت محرم لها. إذن الثانية من المحرمات بالمصاهرة من هي؟ زوجة الابن من الصلب، زوجة الابن من الصلب وإن نزل من جهة الرجال أو النساء. خلونا حنان الرضاع، خلونا الآن في المصاهرة، فيها مشاكل مسألة، يعني هل يحرم بالمصاهرة ما يحرم من النسب؟ حرام، هذا ما يجوز، الزوج محرم له. يعني بعض الناس يقول ابنه يزوج ابنه على بنت والابن قام يعني فعل مشاكل وطلق البنت هذه، الأب يقول يعني والله انهم ناس محترمين وكذا، فطالما انك فعلت هكذا وخزيت دي امام الناس وسوت وجهي انا اتزوجها انا وهي راضية عنها، حرام لا يجوز، مع ان الابن ما قد دخل بها ولا رآها ولا حتى صافحها. طيب إذن الأولى من المحرمات بالمصاهرة من هي؟ أم الزوجة وإن علت. ثانيا زوجة الابن وإن نزلت، يعني زوجة ابنك وزوجة ابن بنتك وزوجة ابن ابنك كلهن محرمات مجرد العقد حتى لو طلقهن هذا الابن. الثالثة زوجة الأب، أبوك عقد على امرأة، بمجرد العقد يدخل أبوك يسلم عليه وحده ولا يدخل مع الأب؟ طبعا أبوك لا يرغب أن تدخل معه الآن، أبوك لا يرغب أن تدخل معه الآن، لكنك محرم تدخل لك يوم ثاني يوم ثالث سلم على ويد أبيك، لكن في هذا اليوم ده لا، لأنه يعني لا يجوز، لكن لأن الأب لا يرغب مثل هذا الدخول في هذا الوقت. طيب أبوك إذا عقد على امرأة، كل واحد أبوك في زوج امرأة ولا شيء يعني انتبه مش يعني مع الأب يعني ولا يعني تدخل سلم يا أبا على يعني خالتي، أبوك يعني لا يرغب مثل هذا الآن، خليك يعني فهيم ونبيه. طيب على كل حال أبوك إذا عقد على امرأة، أبوك إذا عقد على امرأة بمجرد العقد حرمت عليك إلى الأبد، طلقها أبوك قبل الدخول حرم عليك ولا لا؟ مات أبوك محرم عليك ولا لا؟ حرم عليك، بقيت مع أبيك ما بقيت هذه محرم عليك إلى الأبد وأنت محرم لها زوجة أبيك. الرابعة وكذلك يعني جدة أبو جدك أيضا يعني تزوج بامرأة، هذه المرأة زوجة جدك من محارمك، أبو أمك تزوج بامرأة من محارمك، أبو أمك تزوج بامرأة من محارمك، أبو أبيك جدك تزوج بامرأة ثانية غير جدتك من محارمك أيضا. هؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، هؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد إيش؟ العقد. إيش هو العقد؟ إيجاب قبول، زوجتك قبلته تم. الرابع من اللائي يحرمن بالمصاهرة الربيبة. من الربيبة؟ بنت الزوجة. أنت الآن تريد الزواج بأرملة، الأرملة هذه عندها بنت ولا بنتين ولا ثلاث ولا أربع، المهم عندها بنت ولا بنت، عقدت على المرأة الأرملة، هل بناتها يحرمن عليك بمجرد العقد؟ الجواب لا. عيد، تزوجت عقدت على أرملة عندها بنت أو بنات، هل بناتها يحرمن عليك بمجرد العقد؟ الجواب لا. لو ماتت هذه المرأة التي عقدت عليها، هل يجوز لك أن قبل الدخول هل يجوز لك أن تتزوج بنتها؟ نعم، عقدت على امرأة وعندها بنت، زفت إليك هذه المرأة، حصل حادث في الطريق، تقلبت السيارة، ماتت العروسة، هل يجوز لك أن تتزوج ببنتها؟ الجواب نعم، لكن إذا تزوجت بالأم الأرملة ودخلت بها، حصل جماع دخلت بها ثم ماتت أو طلقتها، هل يجوز لك أن تزوج بنتها؟ طيب بنتها جاءت اليوم الثاني تزور أمها، يجوز لك أن تصافح البنت؟ الآن أنت تزوجت الأم، دخلت بالأم، أصبحت في الصباح بنتها الذي بنت 18 سنة جاءت تزور أمها، يجوز لك أن تصافح هذه البنت؟ يجوز لك أن تخلو بهذه البنت؟ يجوز للبنت أن تكشف لك؟ انتبهوا للسؤال الآن. سؤال ثاني، عقدت على امرأة أرملة عندها بنت، وصلت إليك هذه المرأة الأرملة حائض خارج التغطية، أصبحت في الصباح البنت مش دارية، هذا أمر ما يعرف إلا يعني يعلمه الله والرجل والمرأة يعرفون مثل هذا مع امرأته، أصبحت الصباح بنتها جاءت سلم عليها وفرحت يعني وين عمي يسلم عليه؟ يسلم ولا ما يسلم؟ لا يسلم على الصحيح. الخلوة لا تنزل منزلة الدخول. خلقوا الباب، حصل خلوة، حصل كل شيء إلا الوضع، ما يترتب على القول الصحيح، لا بد من دخول. لا هو يعني الغالب ما فيش يعني عاد يعني جاد يعني كل واحد يعني ينام الواحد بمكان. المسألة محصلة لو قلت ما قلت. ها المهم ايش اذا كان ما قد يعني المهم ان البنت هذه لا تكون محرما له الا اذا دخل بالام، اذا دخل بالام كانت محرما له. طيب الان نرجع الى جانب النساء، من الذين يحرم؟ قد عرفنا من يحرم عليها بالنسب ومن يحرم عليها بالرضاع. الان من يحرم على المراه بسبب المصاهره بمجرد العقد يحرم عليها ثلاثه، وبالدخول يحرم عليها واحد مثل الزوج. الان لو قلنا لبعض النساء السامعات، كل واحده الان هل تستطيع جمهور النساء او اكثر النساء السامعات ان يعددن اربعه بمجرد ثلاثه بمجرد العقد، ثلاثه بمجرد العقد يحرمون عليها من هم؟ بالمصاهره. واحد ما يحرم عليها الا بالدخول من هو؟ يعني خمس ثواني عشر ثواني للتفكير من اجل انه كل واحده اذا تلخبطت ولا شيء تنتبه للجواب، ينضبط عندها الجواب. المراه يحرم عليها بالمصاهره من الرجال اربعه ينضمون الى السبعه في النسب والسبعه في الرضاع. ثلاثه يحرمون عليها بمجرد العقد، وواحد لا يحرم عليها الا اذا حصل الدخول. الاول ممن يحرم عليها بمجرد العقد ابو زوجها، عقد رجل على امراه صار ابوه محرما لها الى الابد، وابو زوجها وجده ابو ابيه وجده ابو امه من محارمها. الاب وين على الاب وين على. طيب كذلك ايضا ابن زوجها الذي تقدم لها رجل متزوج وعنده ابن 20 سنة، الأب عمره 40 والابن 20، الابن والأب جاءوا، الزوج من هو؟ الأب ولا الابن؟ الأب. عقد عليها، ابنه موجود، يحرم عليها ابن زوجها ولا لا؟ بمجرد ايش؟ بمجرد العقد، بمجرد العقد حرم عليها بمجرد العقد. كم هم الآن؟ 2. الثالث الذي يحرم عليه بمجرد العقد، رجل تقدم لخطبة ابنتها قبلوه، عقد على البنت، بمجرد العقد حرمت عليه. يعني أليس المرأة لو أن شابا عقد على ابنته عقدا صحيحا حرمت عليه حتى لو طلق البنت، حتى لو ماتت بنتك، هذا الذي عقد على ابنتك صار محرما عليك إلى الأبد بمجرد العقد ومحرم. الرابع الذي يشترط في حقه الدخول حتى تثبت المحرمية، أنت أيتها البنت أنت أيتها المرأة أمك أرملة تقدم لخطبتها رجل وعقد عليها، الرجل هذا الآن عقد على أمك صار زوجا للأم، هل أنت الآن من محارمه بمجرد العقد؟ الجواب لا. إذا دخل بالأم صارت هذه البنت ربيبة من محارمه. واضح؟ الآن هؤلاء محرمات بالنسب بالرضاع بالمصاهرة، وهؤلاء يحرمون على المرأة بالنسب والرضاع والمصاهرة. هناك مسائل فيها خلاف لا يحسن ذكرها الآن، مثل زوج البنت من الرضاع ومن جرى مجراه. طيب ها؟ أبو من يا رشد؟ أبو الزوج نعم. يعني المرأة الآن الذي ما كتبت تحب تكتب، ولا الأخ الذي ما كتب يحب يكتب. أربعة من الرجال يحرمون على المرأة بالمصاهرة. الأول أبو زوجها، إذا عقد عليها رجل فأبوه وجده من أبيه ومن أمه من محارمها إلى الأبد، حتى لو لم يدخل بها الزوج، حتى لو طلقها الزوج، حتى لو مات الزوج. الثاني زوج بنتها، بمجرد العقد على بنتها صار زوج بنتها بمجرد العقد محرما لها إلى يوم القيامة، وإن مات وإن ماتت ابنتها وإن طلقت ابنتها هي محارمة. الثالث ابن زوجها، رجل عقد عليها وهو متزوج عنده أولاد، جميع أولاده من محارمها بمجرد العقد. الرابع الذي اشترط فيه الدخول زوج أمها، رجل عقد على أمها، أبوها قد مات، تقدم رجل للزواج بأمها، هل يحرم عليها زوج أمها بمجرد العقد؟ الجواب لا، لا بد من الدخول. لو أن زوج أمها عقد على أمها ثم طلق الأم قبل الدخول وأراد الزواج بها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز تتزوج بزوج أمها. يعني الآن لو قال قائل، لو سأل سائل هذا السؤال، من قال نعم أخطأ، من قال لا أخطأ، هل يجوز للمرأة أن تتزوج بزوج أمها؟ إن قال نعم قلنا غلط، إن قال لا قلنا غلط. أعيد السؤال، هل يجوز للمرأة أن تتزوج بزوج أمها؟ من قال من الرجال أو قالت من النساء، نعم قلنا غلط، من قالوا لا قلنا غلط. الجواب فيه تفصيل، إن كان زوج أمها قد دخل بالأم فلا يجوز لها أن تتزوج به، وإن كان طلق أمها أو ماتت أمها قبل الدخول فيجوز لها الزواج بزوج أمها. طيب هل يجوز للرجل أن يتزوج ببنت امرأته التي عقد عليها؟ لا تستجيب. هل يجوز رجل عقد على امرأة أرملة عندها بنت؟ الذي مثلنا الأول، رجل عقد على امرأة أرملة وعندها بنت، هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج ببنت الزوجة لو ماتت زوجته أو طلقها؟ هل يجوز أن يتزوج ببنتها أو لا يجوز؟ من قال نعم غلط، من قال لا غلط، من فصل حصل، من فصل حصل. إن كان طلق الأم أو ماتت الأم قبل الدخول جاز الزواج بمن؟ بالبنت. وإن كان قد دخل بالأم لم يجوز له أن يتزوج بالبنت. يقول هل الموت ينزل منزلة الدخول؟ قالوا الموت بمنزلة الدخول إلا في مسائل فنتين أو ثلاث، هذه واحدة منها والثانية واحدة منها. هذه المسألة التي نحن فيها واحدة منها، الموت ليس منزلة الدخول. الثانية المطلقة ثلاثة، تزوجت بواحد جديد مات قبل الدخول، قلنا الموت هنا ليس منزلة الدخول. وباقي واحدة ثالثة عن مسألة. أي تحريم؟ كل ما ذكر سابقا محرم على التأديب، بالرضا بالمصارة بالنسب على التأديب. نعم لا بس، كما أنه يجوز لك أن تزوج بالمرأة ويعني أبوك بأمها والعكس، لا في شيء. طيب ننتقل الآن الكتاب، نقرأ الكتاب قد قرأ باقي المشارح. طيب قال الأصحاب، من هم؟ شافعي. المحرم من حرم نكاحها. من هي المحرم؟ من هي المرأة التي محارمك؟ الذي يحرم نكاحها على التأديب بنسب. من يمثل لي بخمس من النسب يرفع يده، يعني رفع غير مشجع، حتى مجامل المهم رفعه من أول قد، يعني عندنا لتر حليب، يعني من النسب سبع خمس نسوان يحرمن عليك بالنسب، عمتك تحرم عليك بالنسب، خالتك، أمك، جدتك، بنت بنتك، بنت ابنك، خلاص كمل. طيب وخمس بالرضاع مثل هؤلاء، قال بنسب أو بسبب مباح. السبب المباح رضاع ولا مصاهرة؟ السبب المباح ما هو؟ رضاع أو مصاهرة، هذا سبب مباح، هذا سبب مباح. سبب غير مباح مثل نكاح الشبهة وطى الشبهة، هذا سبب يترتب عليه أحكام لكنه غير مباح، لأنه إنما حصل سقط سهوا بالغلط. طيب قال الأصحاب، المحرم من حرم نكاحها على التأديب بنسب أو بسبب مباح لحرمتها. إيش معنى لحرمتها؟ لحرمتها يعني لأن الشرع جعل هذه محرمة عليك، الشرع هو الذي حرمها، ما تحل بأي سبب من الأسباب بأي وجه من الوجوه حرم عليك إلا به، للنسب أو سبب مباح، الشرع هو الذي رتب هذه الأحكام. قال فخرج بالأول الذي هو إيش؟ قال حرم نكاحها على التأديب، حرم نكاحها. قال فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة، يعني عيال العم وعيال الخال. قال شيخ الإسلام جميع أقاربك من النساء، جميع أقاربك من النساء بالنسب محرمات عليك إلا أربع، بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. المرأة أيضا جميع أقاربها من النسب محرمون عليها كلهم إلا أربعة أصناف، أبناء عمها، أبناء أعمامها، وأبناء عماتها، وأبناء أخوالها، وأبناء خالتها. قال فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة، وكذلك إذا كان الخطاب للرجل بنات العمومة وبنات الخؤولة. قال وبقولنا على التأديب أخت الزوجة وعمتها وخالتها. أخت زوجتك يجوز لك زوجي سنتين خوات دنيا وآخرة ولا بالدنيا بس؟ بالدنيا بس، يعني يوم القيامة ممكن تزوي ثلاث خوات، ادخل الجنة أول بعد يكون خير. ما حلف الله كم الزوي بالجنة مع ثلاث خوات، مركز على ثلاث خوات، فاجتماع الكل مصطفى اجمع في الدنيا، ولا سخي يطلق الزوجة، يعني يريد يتعوض يوم القيامة إذا متنا بدون أزواج. أما لو كل واحد معاه زوج انتهت المسألة، واضح؟ يعني معك زوجة أختها الأولى ماتت، أختها الثانية ماتت، أختها الثالثة ماتت بدون أزواج، ويقول لحق لحق الله يجمعنا يوم القيامة بالأربع، ممكن يوم القيامة أم لا؟ نعم، الأمر يختلف عن الأحكام الدنيا. لا سهل ما هذه تجيز حتى بالدنيا ما هذه تجيز حتى بالدنيا. طيب يقول وبقول على التأبيد أخت الزوجة يعني أخت الزوجة الآن بعض العلماء يقول هذا تحريم مؤقت بعض العلماء يقول هذا الكلام غير صحيح مش محرم عليك مؤقتا إنما يحرم عليك إيش الجمع إنما يحرم عليك الجمع أما بالمؤقت حتى زوجة الجيران محرمة مؤقت تمام يعني يحرم الجمع يحرم الجمع لا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وبنت أخيها ولا بين المرأة وبنت أختها لا بنسب ولا برضاء على صحيح ولا برضاء على صحيح يعني عندك أن تتزوج بامرأة وعندها عمة من الرضاء يجوز لك أن تجمع بينها وبين عمتها من الرضاء لا على الراجح خالتها من الرضاء ما تجمع بينها وبين خالتها من الرضاء على الراجح ولا بنت أخيها ولا بنت أختها من الرضاء على الراجح. طيب قال وبقولنا على التأديب أخت الزوجة وعمتها وخالتها واضح يا أبا داود إيش معنى نعم معنى نعم أنك مستعد للجواب لو سئلت ماذا فيها نعم يعني محمد معنى أنك جاهز. طيب قال وبقولنا بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها كيف الموطوءة بشبهة هذه يعني أنا أتي بصورة يأتي أب وهي أجنبية لكن هذا العقد غير صحيح مثلا الحنفية يقولون يجوز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة بكرا كانت أو ثيبا أن تزوج نفسها قياسا على البيع واضح الله عين شوفوا أي واحد قال واضح نسأله واضح الله عين نعيد في ناس قالوا نعيد. طيب القول هذا طبعا غلط هذا القول غلط مش يعني واحد يقول ايوه الحمد لله رب العالمين وانا معي واحدة يعني بيننا يعني معرفة وابوها ما رضي وفلان ما رضي فالان يعني رضي الله عن ابي حنيفة لا هذه المسألة من اخطاء الامام ابي حنيفة غفر الله لابي حنيفة ان قال هذا القول الباطل المصادم للنصوص أو على الأقل ظواهر النصوص. يقول أبو حنيفة يجوز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة بكرا كانت أو ثيبا أن تزوج نفسها كما أنه يجوز لها أن تبيع وتشتري. قالوا معها بيت خمسة دور بحدها بصنعاء حقها هي وعاقلة بالغة رشيدة يجوز لها تبيع ولا لا معها ظرف كثير تشتري بيت بحده 15 طابق يجوز لها تشتري ولا لا يشترط أن يأذن لها أبوها ولا أخوها ولا عمها ولا زوجها ولا ابنها ولا لا ما يشترط. قالوا إذا كانت تبيع وتشتري بملايين فكيف بالزواج بس قالوا فيجوز لها تزوج لا يجوز لا نكاح إلا بولي. الله تعالى ذكر العضل والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. الخطاب في الآيات والأحاديث للأولياء وأصرح ما يكون في ذلك لا نكاح إلا بولي. المرأة ما تزوج نفسها إنما زوج نفسها الزانية. لكن هذا القول هناك أناس في بعض البلدان يعملون مثل هذا امرأة زوجت نفسها على هذا من هذا المنطلق قلنا هذا زواج باطل. لكن هل نقيم الحد على الزوج والزوجة وهم ما فعلوا هذا انطلاقا من المذهب ظنوا أن هذا جائز قرأوا قالوا هذا إمام من الأئمة وهم عوام جاهلة والرغبة حاصلة المهم حصل قلنا هذا نكاح شبهة حتى لو حصل بينهم أولاد الأولاد هؤلاء مش أولاد زنا شبهة لكن يجب التفريق بينهم يجب أن نفرق بينهم. طيب الآن يقول انتبهوا يقول أم الموطوءة بشبهة الآن تزوج هذه المرأة التي زوجته نفسها أمها هل هي من محارمه من محارمه محرمة عليه شوفوا فرقوا فرقوا. شوف إذا قلنا لكم من محارمه تقولوا إيش؟ لا. إذا قلنا لكم محرم عليه الجواب نعم. ساب الشبهة ساب الشبهة. يعني هذه المرأة تحرم عليه وليست محرما له، هل يجوز له أن يتزوج بأم زوجته التي وطئت شبهة؟ قلنا لا. هل يسافر معها؟ قلنا لا. هل ينظر إليها؟ لا. هل يصافحها؟ لا. يعني جزء الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. طيب يقول وبقولنا بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنها محرمة النكاح عندكم فإنها ولا إنهما؟ فإنها سهل يعني سواء أم الزوجة ولا بنت الزوجة، فإنها محرمة النكاح وليست محرما. واضح؟ يعني الآن رجل وطئ امرأة بالغلط، هذا وطئ شبهة يوجب المهر إذا حصل غلط صح؟ ويثبت فيه الحرمة دون المحرمية. هذا صح، هذا يقع. شوفوا هذه مسألة مهمة جدا وتقع يعني على الأقل يعني كانت تقع في الزمن الأول عاد كان الناس يعني عندهم كثير من الحياة وكثير من العادات والتقاليد، الآن أندر من النادر وقوعها الآن إلا في بعض الأماكن النائية والعادة الناس عندهم عادات وتقاليد وقبيلة عادة قوية، ما بالمدن وأشباه المدن ما عديش من هذا ما يتصور إلا في أندر من النادر. الآن رجل عندنا اثنان شباب تقدموا إلى بيت يتزوجوا سنتين خوات، يعني الاثنين الأخوة يتزوجوا إيش سنتين خوات. طبعا عندهم قالوا ما رأيكم الآن يعني كل واحد يشتي عين زوجته قبل العقد؟ قالوا عيد شيروا دوركم مكان ثاني. طيب قالوا خلاص نعقد. عقدوا يدخلوا يشوفوا نسوانهم، قالوا نقول لكم عيد عاديتكم موجودة بالكيس عندنا عيد لقد عنده مساعدها. المهم الرجل ممنوع انه ينظر الى امرأته لا قبل العقد ولا بعد العقد، واخوه مثل. جاء يوم الخميس ولا يوم الاحد، المهم يوم الزواج زفوا السنتين والاثنين منتظرين، كل واحد منتظر لامرأته ولا يعرفها ولا تعرفه من قرية ثانية من بلاد ثانية، اما لهم بالقرية عاد يمكن. المهم عاد لهم تأوم عاد أشد وأشد. طيب المهم زفوا السنتين وبالغلط أدوا زوجة علي لصالح وزوجة صالح لعلي، وكل واحد جالس جنب زوجة الثانية مش دارين، كل واحد منفرح قد عمره وبس، كل واحد بعد السمرة دخل مع زوجته إلى غرفة، هذا دخل على من ظن امرأته، هو في الحقيقة دخل على زوجة من؟ زوجة أخيه، والثاني دخل على زوجة أخيه. أصبحوا بالصبح على المستحيل، لا يجي يقول له إيش اسمك ولا يجي يقول لا إيش اسمك، يعني المهم ولهم كل واحد داري إيش اسم المرأة، لكن مع الحياة مع كذا المهم كل واحد يعني من شدة فرحة الزواج ناسي دور ما أشحن بالاسم الاسم يجي بعد، المهم المرأة بالمساء. المهم بكروا بالصبح، كل واحد اكتشف أن التي معه زوجة أخيه. بعض العمة يجب عليه يقول خلاص خلاص خلاص خلاص كل واحد الله يبارك له الموجود. بعض العام ما يقول خلاص انت حظك ولا حظه خلاص كل واحد ايش عاد بلا جنان ايش عاد تدوروا او عاد كل واحد يدور زوجة ثاني بعد ما حصل ما حصل خلاص، هذا لا يجوز حرام، هذه زوجة اخر وهذه زوجة اخر. طيب ايش الحل؟ اما لو كان كل واحد لم يدخل بها السنتين جاءن خارج التغطية ولا كل واحد منهم يعني ما دخل بالاخرى، الامر فيه سهل يعني سهل سهل. المهم لو فرضنا انه الاول رقدوا سوا ورقدوا سوا كل واحد ما دخل على الثانية كل واحد لم يدخل على التي معه أصبحوا في الصلاة عرفوا خلاص كل واحد يسلم العهدة كل واحد يسلم زوجته ينتبهوا من الحين ينتبهوا من الآن. الإشكال لو حصل أن كل واحد دخل على امرأة الآخر يظنها امرأة هنا الإشكال والإشكال الكبير. انتبه يأتي من يأتي من الأقارب أقارب هذا وهذا قالوا خلاص كل واحد يعني الله يبارك كل الذي معه وخلاص حرام لا يجوز لا يجوز. لو استمروا مرة ثانية زنا الأول سقط سهوان الثاني زنا لا يجوز. طيب كل واحد يشيل زوجته بسم الله الرحمن الرحيم الجواب لا قد تكون هذه حامل وقد تكون هذه حامل حينئذ لابد كل واحدة تعتد حيضة من أجل نتأكد من براءة الرحم. والله يعين الذي تطلع زوجته حامل والثاني مش حامل كذلك يعني إذا دخل واحد دون الآخر نقول لهذا الذي أخوه ما دخل يشكر ألف شكر يأخذ زوجته وخلاص يعني لكن المدة الثانية ها طيب انتظروا صبروا نعم أبو حنيفة حضر عرسا لأولاد أمير تمام يعني تمام الآن يعني لو فرضنا أن الإخوة أخذتهم غيره ولا الأب ولا الأم ولا الثاني قالوا ما عاد يصلح الآن يعني ما عاد يعني لعبها الآن خلاص كل واحد الله يبارك له بالموجود أنت راضي بالذي معك هذا راضي بالذي معك قالوا نعم قلنا ما تستمرش على هذا بس الآن طلق والثاني قلنا لو طلق إن كان قبل الدخول طلقوا عدنا العقد زوجنا هذا وزوجنا هذا وخلاص. فإن كان قد حصل إن كان قد حصل حمل أو دخول هذا يطلق وهذا يطلق لكن لابد ما يقرب حتى حامل ها لا إذا بقيت نعم إذا بقيت في الحق إذا بقيت الأول هو حصل بشبهة يعني يلحق به يلحق به يعني إن حصل دخول أو لم يحصل دخول كل واحد يطلق ونزوج كل واحد من جديد نعيد العقد لا لا يطلق ونزوج حتى لو دخل بها هو أصلا إنما الدخول كان بالغلط شاه شبهة يعني نعيد المسألة مسألة مهمة وتقع تحتاج إعادة خلنا من الأولاد أول خلنا ننظر بالكبار الآن أخوان تزوجا بأختين عند الزفاف انتبهوا حصل غلط دخلوا زوجة الكبير للصغير وزوجة الصغير للكبير ثم أصبحوا في الصباح اكتشفوا الغلط حصل دخول ما حصل دخول ما لنا دخل الآن معالج القضية حصل اكتشفوا بالصبح كل واحد يقول لا أنا مشتري لزوجتي لا كل واحد يقول مشتري الذي عقدته عليها زوجتي عندك هذا سيقول زوجتي عندك لا تخرج كل واحد مصمم على المرأة التي عقد له بها لأنه أحيانا وعد كبير وعد صغيرة أحيانا وعد كبير وعد صغيرة قل أيوة يعني الآن يعني أخي الكبير يقول لك خلاص يا أخي راضين لأنه كبير والذي معه صغيرة وأنا يبدو الذي قد يعني في عمتي فلا إن أبوا كل واحد مصمم على زوجتي هو قلنا تعالي أنت هذا زوجك وهذا زوجها إن فرضنا أنه لم يحصل الدخول خلاص الأمر واضح غاية ما في كل واحد ترجع إلى زوجها الحقيقي الصحيح إن كانت كل واحدة قد دخل بها من هي عنده فقلنا أيضا أنت عند الزوج وهذه عند الزوج لكن كل واحدة تعتد الحيضة من أين تأكد من براءة الرحم؟ من طلعت حامل ما يقربها حتى تضع الحمل. طيب لو فرضنا أنه حصل دخول أو لم يحصل دخول، لكن في الصباح لما علموا أخذتهم غيرة، كل واحد قال لا خلاص الذي عندي أنا راضي، وأخوه قال أيضا أنا راضي، قد حصل تفاهم وابتسام وكلام وقصص من بعد العشاء لما طلع الفجر وهم جالسين يجابروا، وكل واحد راضي بالذي عنده، كل واحد راضي بما معه، فقالوا خلاص نحن راضون. ما نقول لهم خلاص واصلوا، قلنا نطلق ونطلق الثنتين مطلقات من ثاني يوم، كل واحد معاه الراسة طلقة، وقلنا ننادي الأب أبو البنات أو ولي البنات، قلنا حصل كذا وكذا والآن وقع كذا وكذا، خلاص عقد لهذا بزوجة أخيك بعد ما طلقها، وعقد للثاني بزوجة أخيك، حامل مش حامل حقه، ما في شدة الآن ولا مهر ولا شيء، خلاص كلهم بالبيت بعد دور لهم مهور دور لهم مشاكل ثانية. ها الآن هم راضون وخلاص لا تفعلوا أي مشكلة، خلوا لهم حل، شو خارجوا مشكلة طويلة عريضة. هذا يقع وهذا قد وقع، لكن مع الأسف وقعت بعض القضايا، أعرف قضايا قديمة وقعت مثل هذا، أنا ما كنت حاضر يعني أو وقعت وأنا يعني، لكن كلمونا الآباء كلمونا بعض الشيبان هذا مثل هذا وقع، وعندما وقع بعضهم خلاص يعني واصلوا بالعقد، كل واحد واصل مع زوجة أخيه، يعني كل واحد رضي ما عنده بدون طلاق بدون عقد جديد، وبعضهم قال خلاص كل واحد يأخذ زوجته من الآخر واصلوا ولو كنا حوامل. هذا غلط وهذا غلط، والصواب ما سبق. ها اليوم درس دسم، أدسم درس من دروس العصر من أول ما بدأ الدورة للآن ولا لا؟ خير كيف؟ هي حامل من من؟ الآن هو رضي بها، هذا رضي بها، هي زوجة أخيه لكنه قد أحبلها وراضي بها، وجاء عمه عقد له جدد له العقد، هل أنت معي ولا ما؟ تمام، كل واحد رجعت زوجته إليه الصبح، واحدة منهن حامل من أخيه. طيب ما نعرف الآن، هي زوجته الآن، العقد الأول هي زوجته، أخوه وطئها بالغلط، أيوة ليه يطلقها؟ مش زوجها أصلا. الله أعلم، وإن تدياش تدور لك واحدة من هذا النوع ممكن. شوف يا أخي نفعل انتبه، الذي قلنا يعيد العقد الآن اثنان إخوة تزوجوا بأختين، كل واحد جاءت له زوجة أخيه بالغلط، أصبحوا الصبح عرفوا الغلط، أنت عندك زوجة أخيك، أخوك عنده زوجتك، تمام ولا لا؟ أنت قلت خلاص أنا راضي بالذي عندي وأخي راضي بالذي عنده، ما يجوز أن تبقى معك هكذا، لأن الذي عندك زوجة أخيك والذي عنده زوجتك بالعقد الأول، صح ولا لا؟ ما هو المخرج؟ قلنا لا، تطلق الذي عنده والذي كان زوجتك، وهو يطلق الذي عندك، الآن حصل طلاق، عمكم الآن يجي زوجكم من جديد، واضح؟ خلص هذا ما؟ لا لا خلاص، قد اتفقوا ما بلا حصل غلط، بس تعرف على ما وزفة وعاد وزيد العام يقول رجعوها يا مجانين يا كذا ولا طماع، رجعوها لعندي وبعد انفهم خلونا نستفي ولا شيء يبرد يا خبرة. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.